نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فبعون الله وتوفيقه نعاود الدرس مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، ونبدأ من حيث وقفنا من أول كتاب العدة. والعدة لغة الإحصاء، وفي اصطلاح الفقهاء هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. تربص أي انتظار يلزم المرأة، يعني واجب عليها. وقوله المرأة إشارة إلى أن العدة تختص بها المرأة وليس للرجل عدة اصطلاحا. هذا التربص إنما يلزمها عند زوال النكاح، وزوال النكاح يكون بالطلاق أو بالفرقة. وكما يكون في النكاح الصحيح يكون أيضا في النكاح الفاسد، فهو تربص. العدة تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. يقول الشيخ رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء. فهنا محترزات: إذا طلق الرجل امرأته، ولا يطلق الرجل إلا امرأته، ولا تطلق المرأة إلا من زوجها، لا يطلقها إلا زوجها، فلا يطلقها مولاها إن كانت أمة، ولا أبوها إن كانت صغيرة أو ناقصة الأهلية، وإنما الطلاق حق للزوج. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا، وكما علمنا في باب الطلاق، الطلاق يكون رجعيا ويكون بائنا بينونة صغرى أو بائنا بينونة كبرى، وفي كل هذا تلزم العدة من وقت الطلاق. فإذا طلقها بائنا يعني بينونة كبرى أو صغرى أو رجعيا، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، كما رأينا في باب الطلاق قد تقع الفرقة بأسباب كالردة، ردة أحد الزوجين، وكما لو مكنت الزوجة ابن زوجها أو والد زوجها من نفسها ونحو ذلك فتقع الفرقة. فهذه هي المشار إليها بقوله أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، وهي حرة. هو يتكلم هنا عن عدة الحرة، لأن عدة الحرة تختلف عن عدة الأمة، وهي حرة وكانت ممن تحيض ليخرج ممن لا تحيض فلها حكم آخر فإن كانت حرة، وممن تحيض يعني بلغت سن الإدراك وسن البلوغ ثم لم تبلغ سن اليأس من المحيض كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء، والأقراء الحيض، عدتها ثلاثة أقراء، وذلك لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والأقراء الحيض هذا تفسير الحنفية خلافا للشافعية الذين يقولون الأقراء الأطهار، فالأقراء تفسيرها عند الحنفية هي يفسر القرء بالحيض وليس بالطهر كما ذهب إليه الشافعية. قال وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر، كانت لا تحيض، ومنع الحيض يكون إما بسبب الصغر أنها لم تصل إلى سن البلوغ، وإما بسبب الكبر أو بسبب المرض. لا تحيض كمن أجريت لها جراحة وتقتضي هذه الجراحة ألا تحيض بعدها، فهذه حكمها حكم اليائسة من المحيض وحكم الصغيرة من حيث إن عدتها ثلاثة أشهر، وذلك لقول الله عز وجل في سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. اللائي يئسن من المحيض التي بلغت من السن ما ينقطع له الحيض ولا يعود، هذه يائسة من المحيض، يائسن من المحيض. واللائي لم يحضن لصغرهن، واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قال الشيخ رحمه الله وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها من غير تفريق بين أن تكون الفرقة بطلاق رجعي أو بائن أو بوفاة، فمتى وقعت الفرقة بين الزوجين وكانت الزوجة حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. إذن عندنا العدة ثلاثة أنواع، إما عدة بالأقراء في الحيض وهذه صاحبتها لا بد أن تكون ممن تحيض ولا تكون حاملا، والنوع الثاني عدة بالأشهر وهي ما إذا كانت يائسة من المحيض لكبر سنها أو صغيرة لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإما أن تكون العدة بوضع الحمل إن كانت الزوجة حاملا. وهناك عدة بالأشهر أيضا وهي عدة المتوفى زوجها إذا لم تكن حاملا. المتوفى زوجها إذا لم تكن حاملا عدتها أربعة أشهر وعشرة، كما نطق بذلك القرآن الكريم في سورة البقرة في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا في المتوفى زوجها وليست حاملا، أما إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت في سن الحيض أم كانت يائسة من المحيض أم كانت صغيرة لا تحيض، سواء أدخل بها الزوج أم لم يدخل بها. حتى إذا توفي زوجها قبل أن يدخل بها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، بخلاف المطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة. نعم. إسقاط الحمل عمدا هل يعتبر صغيرا إلى هذه العدة؟ متى نزل الحمل وكان قد استبان خلقه فانقضت العدة، سواء بفعل منها أو من غيرها أو بدون فعل، لأن هذا وصف ظاهر منضبط. متى نزل الحمل وتأكدنا أنه حمل وليس دما منعقدا فهذا تنقضي به العدة، مع الأخذ في الاعتبار الحكم التكليفي لإسقاط الحمل عمدا سواء منها أو من غيرها. قال رحمه الله: وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. خلاص بهذا انتهى من ذكر عدة الزوجة الحرة بأنواعها الثلاث. قال: وإن كانت أمة فعدتها حيضتان. إن كانت الزوجة أمة فعدتها حيضتان على النصف من الحرة، وحيث إن الحيضة لا تتجزأ فنصف الثلاثة يجبر النصف بحيضة، فعدتها حيضتان. وفي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت أمة فعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف، لأن المدة تتجزأ، المدة ثلاثة أشهر تتجزأ بخلاف الحيضة. قال: وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشر. يعني إذا مات عن امرأته الحرة ولم تكن حاملا، أما لو كانت حاملا فتدخل في قول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام. يعني إن كانت الزوجة أمة فوقعت الفرقة بينها وبين زوجها، سواء أكان زوجها حرا أم كان عبدا فعدتها شهران وخمسة أيام. إذا وقعت الفرقة بالإيه؟ بالوفاة. إذا مات الرجل الزوج عن امرأته فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها سواء أكانت حرة أم كانت أمة، فعدتها أن تضع حملها. قال: وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين. إذا ورث المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين. أبعد الأجلين يعني وضع الحمل أو الأشهر الأربعة أشهر وعشر. فإن كان الأبعد أربعة أشهر وعشرة بأن ولدت قبل الأربعة أشهر وعشرة فتعتد بالأبعد بأربعة أشهر وعشرة. وإن كانت كان وضع الحمل بعد أكثر من أربعة أشهر وعشرة فعدتها وضع الحمل. هذا إذا ورث المطلقة في المرض. ومتى ترث المطلقة في المرض؟ متى ترث المطلقة؟ إذا وقع الطلاق رجعيا فالزوجية قائمة، قائمة حكما. فإذا مات أحد الزوجين في مدة العدة ورثه الباقي منهما. إذا ماتت المرأة في عدتها من طلاق رجعي يرثها زوجها، أو مات الرجل في عدة زوجته من طلاق رجعي ورثته زوجته. هذا طلاق في هذا طلاق يعني إذا طلق وفي أثناء العدة مات، وفي أثناء العدة مات، فهي معتدة، توصف بأنها معتدة في طلاق رجعي. هذه ترث لأن الزوجية بينهما قائمة حكما. وكذلك ترث المطلقة إذا طلقها زوجها طلقة بائنة في مرض موته فرارا من ميراثها، ويسمى طلاق فار الذي يفر من ميراث زوجته ويريد أن يتخلص من ميراثها فيطلقها في مرض موته طلقة بائنة. ومرض الموت هو المرض الذي يتصل به الموت، ويشترط ألا يكون أن يكون هذا الطلاق، يشترط أن يكون هذا الطلاق لأجل الفرار من الميراث. وإذا أعملنا هذا الشهر وانتبهنا إليه فمعناه أنها لو كانت هي التي طلبت الطلاق في مرض موته لا يكون فرا من الميراث ولا ترثه حينئذ إذا مات. فهو يتكلم في مسألة المطلقة إذا ورثت، إذا ورثت يعني كانت في عدتها من طلاق رجعي أو كان طلقها زوجها فرارا من ميراثها، يقول فعدتها أبعد الأجلين. واضحة هذه؟ ثم ينتقل إلى مسألة أخرى بقوله فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر. فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي، يعني هي أمة متزوجة طبعا بإذن مولاها من عبد أو حر، من عبد أو حر، فأعتقها مولاها في مدة عدتها، وكانت عدتها هذه من طلاق رجعي، فتنتقل عدتها من عدة الإماء إلى عدة الحرائر، سواء أكانت بالأقراء أم كانت بالأشهر، فتنتقل عدتها إلى عدة الحرائر. قال وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها. إذا أعتقت وهي مبتوتة، يعني كانت في عدة من طلاق بات وهو الطلاق غير الرجعي، طلاق المكمل للثلاث البائن بينونة كبرى أو البائن بينونة صغرى التي لا تحل له إلا بعقد ومهر الجديدين، إذا أو كانت في عدتها من وفاة، اعتقت وهي في عدتها من وفاة لم تنتقل عدتها، يعني تبقى عدتها عدة الإيه؟ عدة الأمة، تبقى عدتها عدة الأمة لأن العدة لزمتها وهي أمة. قال وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض. هذه مسألة مهمة. إن كانت الزوجة آيسة من المحيض، وعدة الآيسة معروفة بأنها ثلاثة أشهر، فإذا اعتدت بالأشهر وفي أثناء العدة عاودها الدم، في أثناء العدة عاودها الدم، يقول تنتقل تعود عدتها إلى العدة بالأقراء، إلى العدة بالأقراء، يعني تصير وتعود إلى ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. هذه القروء قد تمتد، يعني لا يلزم من عودة الدم إذا عاد، بس عاد إيه؟ على هيئة، على الهيئة التي كانت تعتادها في أيام حيضها. إذا عاد الدم على هذه الهيئة كان حيضا، وعليها أن تعتد بالقروء. هذه القروء لا يلزم أن تكون في الأشهر متتالية، وإنما قد تتباعد المدة بينهما، فتنقطع الحيضة الأولى ثم ننتظر الثانية ربما أشهر وربما أكثر، فتبقى من المعتدات بالحيض إلى أن تمر ثلاث حيض أو تبلغ سن الإياس فتكون قد يائست من المحيض فتعتد بثلاثة أشهر عدة الآيسة من المحيض، وهذه امرأة ابتليت فعليها أن تصبر وأن تتربص إلى أن تنقضي عدتها، وليس لها أن تتزوج في مدة العدة وإن طالت على هذا النحو. واضح يا كرام؟ هذا قوله، قوله ماذا؟ وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى، انتقض ما مضى من الأشهر ما مضى، وإن كان أكثر ثلاثة أشهر حتى شهرين وخمسة وعشرين يوم وأكثر ما لم تنقض الثلاثة، انتقض ما مضى من عدتها، وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض. واستئناف العدة بالحيض يعني ثلاث حيض كوامل. والمنكوحة نكاحا فاسدا، هذه مسألة أخرى، المنكوحة نكاحا فاسدا كالمنكوحة بغير شهود أو المنكوحة في عدتها، هذه نكاحها فاسد. والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرقة والموت، في الفرقة والموت يعني إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها الحيض في الفرقة، إذا افترق من أنفسهما أو فرق القاضي بينهما أو مات الرجل الذي تزوجها زواجا فاسدا، فلا تعتد بأربعة أشهر وعشرة، لا، عدتها الحيض، لأن الأربعة وأشهر أشهر وعشرة هذه هي تكريم للأزواج في الزوجية الصحيحة، فلا تستحقه هذه المنكوحة نكاحا فاسدا، فعدتها الحيض في الفرقة والموت، لم يقل في الطلاق، لأن هذه لا تفترق بالطلاق، لأن الطلاق لا يكون إلا في زواج صحيح، إنما هذه عليها أن تفارق زوجها وزوجها عليه أن يفارقها من تلقاء أنفسهما، فإن لم يفترقا فرق القاضي بينهما لحق الشرع، فإذا وقعت الفرقة بينهما فتكون عدتها بالحيض. نعم. قال: وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض. إذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض، لأن أم الولد هذه، أم الولد هذه تصير حرة بموت مولاها، أم الولد هي أمة مملوكة استمتع بها مولاها فحبلت وولدت، تسمى أم ولد، هذه أم الولد من أحكامها أنها خلاص لا تباع وتصير حرة بعد موت مولاها، فهذه عدتها بالحيض ثلاث حيض، طبعا ما لم تكن تحت زوج ما لم تكن تحت زوج. فإن كانت تحت زوج والزوجية قائمة فليس ثمة عدة. قال: وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها. هو يتكلم عن العدة، هناك أحكام أخرى هو لا يعرض لها هنا، فالباب مخصص لأحكام العدة. فيقول: إذا مات الصغير عن امرأته، وكنا شرحنا مسألة زواج الصغير هذه، وقلنا المقصود بالزواج العقد، يعني إذا عقد للصغير أو عقد على الصغيرة، وهذا العقد قد يراه الولي في مصلحة هذا الصغير، وهو لا يضر أحدا بشيء، وتشريعه لحكم ذكرناها هناك. يقول: إذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل. طب إذا مات عنها وليس بها حبل فما عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة لدخولها تحت قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ينتظرن بدون زواج أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. أما إن مات وبها حبل، وبها حبل فعدتها أن تضع حملها. قل: وكيف يمكن أن يكون بها حبل وزوجها صغير؟ هذا ممكن، ويكون الحبل من غيره، ويكون الحبل من غيره. فما عدتها؟ نحتاج أن نعرف عدتها من هذا الزوج المتوفى. فعدتها أن تضع حملها. وطبعا لا ينسب الولد لهذا الصغير لاستحالة العلوق منه، ودين الإسلام دين لا يخالف مقتضى المعقول، لكن بينسب إلى أمه يقينا لأنها ولدته. وإن حدث الحبل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشرة. يبقى إن مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع الحمل، وإن حدث الحبل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشرة، لأن وقت الوفاة وجب عليها التربص أربعة أشهر وعشرة. قال: وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. إذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض، هذا طلاق بدعي، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، والطلاق في الحيض طلاق بدعي بالإجماع، ولكنه واقع في المذاهب الأربعة، يعني هو يكون آثم لأنه طلق في الحيض، والطلاق معتد به شرعا ومعدود ومحتسب عليه. إن طلق الرجل امرأته في حال الحيض، طبعا هو لم يتكلم عن الحكم التكليفي للطلاق في حال الحيض وهو الحرمة، وأن المطلق آثم لأنه لم يعقد الفصل ولا الباب لهذا، هو يتكلم عن العدة فقط، فهذه منهجية حتى لا يتشعب بالقارئ هنا وهناك، هو يتكلم عن العدة. قل: وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، سواء كان الطلاق في أول الحيضة أم كان في وسطها أم كان في آخرها، فلا يعتد بهذه الحيضة فيتنتظر حتى تطهر ثم تحيض، تكون هذه الحيضة الأولى ثم تطهر وتحيض ثم تطهر وتحيض، فإن طهرت من الثالثة فقد انقضت عدتها. وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. مسألة التالية، قال: وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان. إذا وطئت المعتدة بشبهة، وطئ بشبهة يعني كانت معتدة من طلاق بائن أو من طلاق رجعي فوطئها غير الزوج بشبهة، بشبهة عارفين أن العدة بتجب بالفرقة سواء كانت من نكاح أو من وطئ بشبهة، فهنا في عدة من طلاق وفي وطئ بشبهة يستحق عدة أخرى فتتداخل العدتان، عليها عدة أخرى وتتداخل العدتان. فإذا مضى حيضة عليها قبل الوطئ بشبهة فحاضت الثانية، تكون الثانية هذه هي الأولى من عدة الوطئ بشبهة والثانية من الطلاق، فإذا حاضت الثالثة كانت نهاية العدة من الطلاق وبقي حيضة رابعة لتنتهي عدة الوطئ بشبهة. هذا معنى قوله: وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من الحيض محتسبا به، فتكون ما تراه من الحيض يعني بعد الوطئ بشبهة محتسبا به منهما جميعا. وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فإن عليها تمام العدة الثانية. واضح هذا؟ واضح. قال: وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق. ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق، هذا جواب عن سؤال: متى تبدأ العدة؟ عقيب الطلاق. وفي الوفاة عقيب الوفاة. ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق، فإن كانت من زوات الحيض هي معتدة من وقت الطلاق معتدة، لكن نحتاج إذا كانت من ذوات الحيض أن تحيض ثلاث حيض، ثلاث حيض هذا ممكن تمتد فترة الطهر أشهر وهي في العدة، لكن لم تحض ولا حيضة واحدة لكن هي في العدة من وقت الإيه؟ الطلاق، فأحكام العدة تلزمها من وقت الطلاق. وإن كانت تعتد بالأشهر فطبعا تحتسب العدة من وقت الطلاق حتى يمر ثلاثة أشهر إن كانت يائسة من المحيض أو كانت صغيرة لا تحيض، وكذلك الأربعة أشهر وعشر تبتدئ من حين الوفاة. وفي الوفاة عقيب الوفاة، أي واتداء العدة في الوفاة عقيب الوفاة. فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها. إذا طلقها ولم تعلم بالطلاق، كأن كان بعيدا أو مسافرا أو أوقع الطلاق ولم يسمعها ولم يعلمها، ثم أخبرها بأنه في شهر 5 الماضي كان قد بت طلاقها وأبانها بينونة كبرى وصدقته في ذلك، وطبعا ولم يكن باشرها وصدقته في ذلك، فتكون قد انقضت عدتها. هذا معنى قوله فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة، أرسلوا لها شهادة الوفاة من دولة أخرى مؤرخة بتاريخ قديم أكثر من 4 أشهر، وهي ممن تعتد بالأشهر أكثر من 4 أشهر و10، فهذه قد انقضت عدتها. ماشي يا كرام؟ واضحة هذه؟ تحتاج شيء؟ قال رحمه الله: والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما. عقيب التفريق بينهما إذا وقع التفريق من القاضي، إذا وقع التفريق من القاضي. وقلنا عليهم الافتراق أصلا ديانة قبل تفريق القاضي، عليهما الافتراق، فإن افترقا فبها. وكيف تتحقق الفرقة من الزوج إن عزم على ترك وطئها؟ وأقصد بالزوج الذي نكح نكاحا فاسدا، مجاز هذا. والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما إذا كان التفريق من القاضي، أو عزم الواطئ على ترك وطئها. عزم الواطئ الذي نكحها نكاحا فاسدا هذا عزم على الافتراق وترك وطئها، من وقت عزمه تبدأ العدة. عقيب التفريق بينهما أو عزم الواطئ على ترك وطئها. إلى هنا نقف ونستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.